الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن على الغرفة الصوتية لنور الوحيين ونجاوب بإذن الله تعالى على الأسئلة المطروحة في هذه الغرفة. السؤال من الأخ حسن بيقول: هل في طلب جنسية بلد أوروبي ما يتعارض مع عقيدة الولاء علما أنه بلد الإقامة الدائمة؟ طبعا الأحكام المتعلقة الآن بتختلف على حكم الديار وما يتعلق بديار الكفر وديار الإسلام، لأن أحيانا الإنسان لا يأمن على نفسه في بلاده بسبب ممكن سوء الحكام أو بعض الحكام أو ما شابه ذلك، لكن إحنا بنقول الإنسان في البلاد الأوروبية الإقامة فيها للأسف بتبقى فتنة في الدين، إن لم يكن في الجيل الأول بيبقى في الجيل الثاني والثالث. وأنا شفت في كندا وفي أمريكا إن الأجيال اللي جت يعني اختلطت بالمجتمع الغربي، وكان أبائهم سبب في إن هؤلاء الأولاد ينحرفوا، وكان كل ولد بيقولوا أنتوا جبتونا هنا ليه. لكن أيا كان، إن كانت القضية على حسب مصلحة الشخص في إقامته وهو مطارد في بلده، إن بعض البلاد الإنسان بيفر بدينه بسبب إن هو يكون متمسك بالحق بيحارب وبيسجن إلى غير ذلك، لا مانع من هذه المسألة. بنت الإسلام أختي بتسأل: هل يمكن القول بأن طريقة السلف هي تقديم النقل على العقل بمعنى استدل ثم اعتقد، وأن طريقة الخلف تقديم العقل على النقل بمعنى اعتقد ثم استدل؟ هي قريبة من الصواب، لكن الأولى أن احنا نقول أن طريقة السلف هي تقديم العقل على النقل، إنما حكاية استدل ثم اعتقد، فكلمة استدل ثم اعتقد الاستدلال بيبقى في باب الأخبار وباب الشرائع والأحكام، والاعتقادات متعلقة بتصديق الأخبار، أما تنفيذ الأوامر فلا تسمى اعتقادات ولكن تسمى طاعات وتنفيذ للأوامر، فالأولى الالتزام بالشرع في مثل هذا الكلام. أخي بيسأل سؤال في بداية المحاضرة للتكرار: هل دلالة اللزوم تتساوى مع دلالة الالتزام في أمر العقيدة؟ لا طبعا، دلالة اللزوم شيء ودلالة الالتزام شيء آخر، وإحنا وضحنا أكثر من مثل في هذا، وقلنا أن دلالة الحياة على القوة يسمها دلالة التزام، ودلالة القوة على الحياة دلالة لزوم. فكروا فيها وإن شاء الله عز وجل هتبقى واضحة بإذن الله تعالى. أخ أو أخت بتسأل بتقول: هل كلام الله تعالى له صفته كوصفه بالكريم وغيره من أسماء الله تعالى؟ كلام الله صفة من صفات ذاته وليس من أسمائه المتكلم، ونقول الكلام وصف ذات لله والتكليم وصف فعل لله، فما تعلق بمشيئة الله يبقى وصف فعل، وما تعلق بذات الله من غير تعلق بالمشيئة نسميه وصف ذات. فده الفرق بين الكلام والتكليم. أصل بعض الناس يقول لك الكلام وصف ذات وصف فعل، لا هو وصف ذات، الكلام وصف ذات لكن التكليم وصف فعل، وحنفهم الفرق بين وصف الذات ووصف الفعل، بس نصبر على يعني شوية في المحاضرات وهتبقى واضحة. يعني الأخت اللي بتسأل أخت حصة المطيري بتقول: ممكن ضبط معنى عقيدة سلفية منهج سلفي علماء السلف؟ سهلة جدا جدا، عقيدة سلفية أقدم فيها النقل على العقل في تصديق الأخبار، فالخبر مطلوب التصديق، الخبر يصدق والأمر ينفذ، ده عقيدة السلف وهو ده منهج السلف. أصل كلمة منهج التزام بطريق، فالمنهج بيبقى دايما في الأوامر الشرعية، فالله عز وجل أمرنا بأوامر والرسول أمرنا بأوامر، الالتزام بالأوامر دي اسمها منهج. طب طريقة السلف في إثبات الأسماء والصفات مبنية على تصديق الأخبار، فده منهج السلف. علماء السلف اللي أدركوا عصر خير القرون وقدموا النقل على العقل. طيب اللي جم بعد عصر خير القرون نقول هؤلاء من أتباع السلف، وهؤلاء خير خلف لخير السلف، وإن سمي هؤلاء علماء السلف على اعتبار المنهج ما فيش أي مشكلة، إنهم ماشيين على نفس الطريقة. يعني الأخت زينب صالح بتسأل لماذا لم يتم الإعلان عن محاضرة اليوم على قناة البصيرة مثل كل مرة؟ نسينا بس، انتوا ذكرونا قبلها بيومين ثلاثة علشان نكتب الإعلان، نظرا لانشغالنا الشديد جدا القناة مسؤولية كبيرة يعني، وأنا بسجل فيها فترة طويلة، فمعلش انتم المفروض تذكرونا يعني. الأخت المسؤولة قلت لها ان هي تذكرنا بالمحاضرة يعني يوم الأربع أو الخميس، ابعتوا لنا رسالة بس على أساس، أو أنتوا ابعتوا رسالة على قناة البصيرة كدعم يعني، مش هتخسروا حاجة لما تبعتوا على رسالة للقناة إن كان عندكم الاستطاعة لذلك يعني. فجزاكم الله خيرا، وبرحقكم برضه تبعتوا ما تبعتوش مش مشكلتنا. الله يبارك فيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آمين. ممكن يا شيخ توضح معنى الخلف؟ معنى الخلف، كل من خلف جاي بعد السلف يعني، خلف مفهومة كلمة خلف، خلف جاي بعده، خلفه في كذا يعني جاي بعده، ده من ناحية اللغة. فالخلف كمصطلح العلماء اللي قدموا العقل على النقل وجاءوا بعد عصر السلف الصالح، وهؤلاء احنا بنسموهم علماء البدع أو المبتدعة زي المعتزلة والجهمية والأشعرية. بس الجهمية طبعا كانوا موجودين في عصر السلف لكن لا يقال عليهم إلا مبتدعة يعني. ما معنى عبارة القدر نظام التوحيد؟ الإيمان بالقدر نظام التوحيد على اعتبار أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة اسمه توحيد الشرع والقدر، بتستقيم على شرع الله وتؤمن بقضاء الله وقدره، تأخذ بالأسباب وتعلم أن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلقها ولا نعلم شيئا عنها إلا بعد وقوعها، ودي إن شاء الله حنوضحها لما نيجي في دورة مثل القدير. ما رأي فضيلتكم في الدعوة والتبليغ، وبما تنصح من لا ينتمي لهما؟ أنصح من لا ينتمي لهما بألا ينتمي لهما، لأن جماعة الدعوة والتبليغ في أصلها في الهند طرق صوفية تحتاج إلى تفصيل وإلى شرح، وهؤلاء أولى بهم أن يتعلموا أصول عقيدتهم وأن يتعرفوا على دينهم حتى يستطيع الإنسان إن هو يعني يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. أخت حياة بتسأل تقول الآن عندي ابن 19 سنة من مواليد السعودية، ولكنه الآن عنده لخبطة بين كلامكم وكلام علماء مصر الآخرين. احنا طبعا اللي بيحكمنا المنهج والدليل، هو لو درس أصول الاعتقاد أو حضر معانا هذه المحاضرات على الغرفة الصوتية إن شاء الله اللخبطة اللي عنده هتروح. والسبب في كده أنه درس المنهج السلفي اللي مبني على تقديم العقل، تقديم النقل على العقل في السعودية، ودي ميزة لهذه البلاد نسأل الله عز وجل أنه يحفظها، لأن السعودية من ضمن الحسنات اللي موجودة وكانت سبب في حفظ المنهج الصحيح منهج الصحابة والتابعين في تقديم النقل على العقل اللي بنيت عليه المؤسسة التعليمية في المملكة العربية السعودية. دي كانت طيبة جدا جدا، وحتى الشعب السعودي نفسه بفطرته هتلاقي ان الشعب السعودي يعني بيتكلم بالتوحيد بدون أن يدري يعني، ما تلاقيش واحد بيحلف بالنبي. وأنا أذكر أن احنا كنا في الجامعة، فأحد الأساتذة من زمايلنا كان يقعد معايا في المكتب يقول لي مش ملاحظ حاجة يا دكتور محمود، أقول له خير؟ يقول لي هنا الأولاد ما فيش واحد منهم أبدا بيحلف بالنبي، عمر ما شفنا الأولاد هنا أبدا واحد في الفصل بيحلف بالنبي، يحلف بالله على طول، ولا واحد، ما جاتش غلطة كده واحد سعودي حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، من كان حالفا فليحلف بالله. لكن عندنا في الكلية، في كلية الدعوة، كل شوية العير وحياة النبي يا شيخ، وحياة النبي يا شيخ، وشرف أبويا وشرف اللي خلفوني أخي بالك إزاي. فأنا بقوله الناس دي تربت على أن النقل هو المقدم، على أن يكون فيه كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فأين الدليل؟ الرسول قال حاجة هم ماشيين وراه، فالعامة تعودوا على ذلك لغاية ما بقت فطرة. صحيح ان ما بنقولش ان هو ان الشعب كله والناس اللي فيه كلهم منزهين عن الخطأ، لا، عندهم اخطاء كتير، بس الاصل نفسه، اصل المنهج اللي وضعته الدولة وقام فيها الشريعة او قامت فيها دستورها على الكتاب والسنة، حفظ البلاد من فتن كثيرة جدا، ونسأل الله عز وجل أن هو يحفظها، لأن اللي بيدعو إلى الثورات والمظاهرات والديمقراطيات والأشياء دي، ما هو احنا شايفين الوضع زي ما احنا بنشوف عندنا دلوقتي في مصر وشايفين في أماكن تانية، وكلام واخواننا في مصر احنا بنقول لهم خلينا على الكتاب والسنة، الرسول يبقى قدوتنا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الكلام نصدق خبره وننفذ أمره، نقدم النقل على العقل. لكن جايبين في الوثيقة اللي هم قالوها بتاع الأزهر إن الـ الـ الـ إن العقل يقدم على النقل، العقل مقدم على النقل، وتبقى ودي اتحطت في وثيقة الأزهر واعتمدت. فطب هنا خلاص خلي الناس بقى بعقولها تتجرأ على ربها وتتجرأ على نبيها وياخدوا من كلام النبي، يقول لك والله كلام النبي أصبح عرضة بقى، اللي يوافق عقلنا من كلام النبي ناخده، واللي ما وافقناش نرميه في البحر، ملوش لازم، سبحان الله يعني. فإن شاء الله لو تعلم عقيدته حيفهم فهم جيد. طالبة علم عذرا، سؤال خارج المحاضرة المهم، هل ممكن تدلون على دورات في نفس مستوى ومنهجية دورات العقيدة الخاصة بالدكتور محمود في فروع الدين الأخرى، أصول تفسير، أصول الفقه، وجزاكم الله خيرا؟ والله يا أختي أنا ما أقدرش أقول لك فلان أو فلان، لأن أنا أتمنى أن أنا أشوف فعلا زي ما أنت بتتمني دورات منهجية في نفس المستوى، وأن يكون فيها نفع الأمة الإسلامية، بحيث تبقى تلقائية التعليم. يعني اللي حضروا معنا في الغرفة الصوتية واللي شافونا عبر قناة البصيرة الفضائية، هم لو بس كتبوا ورانا المحاضرة دي بخط إيدهم لغاية ما الدورات دي تخلصت، حوالي 20 محاضرة تقريبا، هيكونوا متأسسين في العقيدة صح، وما خدوش وقت كتير، فدي خدت مننا وقت في إعدادها وتعب فيها يعني، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسر، وسنجد بإذن الله تعالى في وقت قريب من أهل العلم الأمة بخير، وهتلاقي كثير من أهل العلم يسلكوا المسلك اللي احنا سلكناه في تعليم الأمة الإسلامية العقيدة، فهيعلموها برضو التفسير والفقه قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. سؤال من أم ضحى، هل عدم رؤية الله في الدنيا خاص ببني آدم أم كل الخلق كالملائكة؟ احنا بنتكلم فيما يخصنا يا أم ضحى، فيما يخصنا نحن رؤية الله تعالى في الدنيا ممنوعة للابتلاء، أما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم لعلة الجزاء، نحن لا نرى الله في الدنيا ابتلاء لكن نراه في الآخرة جزاء. أما ما يتعلق بالملائكة فالله أعلم بحالهم، لأن ما فيش نص ثابت في هذه القضية. أخت بتسأل بتقول أم عفراء، إذا قلنا أن السلف هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخيرية، فهل هذا التعريف يكون مضبوط جدا؟ إحنا بنقول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو هذا صحيح، إذا قدموا الكتاب والسنة على أهوائهم وعلى عقولهم فده كان شأن السلف يعني. أم ضحى، هل السماء الدنيا هي نفسها السماء الأولى؟ نعم، وسميت السماء الدنيا لقربها من الأرض. سؤال، ما معنى عبارة بعيد غير منقطع قريب غير ملاصق في التعبير عن قرب الله؟ وده اللي ذكره العلامة ابن مندة، كلمة بعيد غير منقطع أي بالنسبة إلينا، وقريب غير ملاصق أي بالنسبة إليه، فبالنسبة إلينا بيننا وبين السماء الدنيا مسافة طويلة، وبين السماء الدنيا والتانية مسافة طويلة، وقس على ذلك أو قس على ذلك حتى تصل السماء السابعة، وفوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء عرش رب العزة والجلال، فلما نيجي نحسب المسافة بالنسبة لنا وهي خارجة عن قدراتنا في حساباتنا فهي بعيدة، لكنه لا ينقطع عنا بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو بالنسبة له سبحانه وتعالى قريب منا أقرب من حبل الوريد، لكن لا يلاصقنا ولا يحل في المخلوقات. نعم، هذا معنى. ما حكم اتباع منهج السلف؟ اتباع منهج السلف واجب أن نسير على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال عليكم بسنتي، ودي سنة دلالة مش سنة حكم. سؤال من الأخت حنين تقول، هل القرآن عندنا أو عندما يوصف بالكريم لأن الله تعالى صفته الكريم، أم للقرآن أوصاف مستقلة عن أوصاف الله تعالى؟ وصف القرآن بأنه كريم وصف مستقل بالقرآن بكلام الله عز وجل، بخلاف وصف الله بالكرم. يعني نقول مثلا كلام الله تبارك وتعالى، القرآن كلام الله، المقصود كلام الله يعني من كلام الله، فكلام الله عز وجل صفة من صفاته، والله تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بكل ما نقله عن الله تبارك وتعالى جبريل. فكلام الله تبارك وتعالى كثير، والقرآن من كلام الله. مش القرآن صفة لله، نقولش القرآن صفة لله، لكن كلام الله صفة من صفاته، ومن ضمن كلام الله القرآن ما تكلم به رب العزة والجلال. نعم. هل القرآن، طب خلاص يا شيخنا، أريد أن أعرف كيفية الأخذ بالأسباب مع عدم التوكل عليها. التوكل الاعتماد على الله عز وجل، الأخذ بالأسباب أن الإنسان يباشر العلة التي سيخلق الله عليها المعلول. فالعلة أن يعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى خلق السبب، العلة أو السبب يعني ربنا خلقه، وأن ربنا هو الذي يخلق النتيجة بناء على الحصول على السبب، فالتوكل على الله أصلا. أما الأخذ بالأسباب، فالأسباب ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرتب خلقها بناء على أخذ السبب الذي يؤدي إلى النتيجة، وده إن شاء الله تجينا في تقرير ربوبية أكثر وأكثر. أخت زينب بتقول: هل لو كان لي جار أو صديق من الإخوان المسلمين أتجنبه ولا أخالطه؟ لا يا أختي، إحنا بنقول طبعا الأخت اللي بتسأل على جارتها أو صديقتها يعني من الإخوان المسلمين، بنقول أصلا إحنا لا نتجنبهم بل ندعوهم إلى اتباع الكتاب والسنة. الإشكالية إن الإخوان المسلمين هم اللي عمرهم ما أحبونا ولا عاملونا كمعاملة إخوانهم من المسلمين في داخل الإخوان المسلمين، هي دي المشكلة. يعني إحنا بينا وبين الإخوان المسلمين إيه؟ بعض الناس بيتصور إنني في قناة البصيرة بأجرح في الإخوان المسلمين أو بهاجم الإخوان المسلمين، أبدا. هم نفسهم اللي ما بيحبوناش زي ما بيحبوا إخواننا التانيين، ولا عمر واحد منهم تقرب إلينا بمحبة الإسلام التي أمر الله عز وجل بها. أنا بقول لكم عشت حياتي كلها وجيراننا الإخوان موجودين معانا عمرهم ما عاملونا بمعاملة الإسلام. إن قال سلام عليكم يبقى كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى، لعمره سأل علينا ولا جه أدى الواجب اللي مطلوب ولا عاملنا، لأن هم بينظروا الإخوان المسلمين إن هم دول الصحابة والتابعين الإخوان، وبقية الناس دول لا مش تبعهم. فإحنا بقول لا، إحنا اللي نجيبهم ونقول لهم تعالوا إلى الإسلام، تعالوا إلى اتباع النبي عليه السلام، دعكم من بدع الإخوان ومن البدع اللي أسسها حسن البنا. فالعيب مش مشكلتنا، مشكلتهم هم. ولو عاملونا بما يجب عليهم ويجب علينا من أحكام الإسلام لا صار المسلمون وحدة واحدة ولا فرق بين إخوانين وبين غيره، لكن هم في الإخوان لهم نظرة استعلاء على إنه هم أهل الإيمان، وما عداهم نظرة جاهلية كما بينها سيد أدب وكما نظر إليها حسن بن، ودي للأسف سبب هلكتهم. وأنا بقول للإخوان المسلمين وبوضح توضيح شديد جدا وصريح، بقول إن الإخوان المسلمين في مصر أو في ليبيا أو في تونس أو في غزة أو حتى في سوريا أو في اليمن أو في هذه البلاد أو حتى في السعودية، لأن هم برضو مش هيسكتهم أن لما ينخربوا وراء البلاد المستقرة اللي على منهج أهل السنة والجماعة ويحولوها لمنهج إخوان، بنقولهم ابعدوا بطريقتكم هذه عن حكام المسلمين، نادوا بتطبيق شرع الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكرة حسن البنا والله ما هينفعكم، بل هيزيد الأمور سوء، لأن كل ما تخوض في هذا الفكر لازم تعمل مشكلة، لازم هيحصل فتنة، لأن أنت بتبص للآخرين على نظرة غير نظرة الإخوان المسلمين اللي هم داخل الإخوان. فالإخوان المسلمين دول المفروض يحكمهم كتاب الله وسنة رسوله الدليل، وأن تنظر للباقي على هذا النحو. مش لازم أبقى تبعك وأدخل تبع الإخوان المسلمين وأدخل في طاعة المرشد وأبيعه وأعمل أوراد الجماعة ورد الرابطة والموبقات العشرة والواجبات العشرة اللي ألفها حسن البنا وعشان أبقى مسلم. الكلام ده مش لازم، ده منهج أهل البدع. إحنا بيحكمنا تقديم النقل على العقل، الالتزام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأخت بتقول: لقد سمعت محاضرة للشيخ هشام البيلي يذكر فيها عدم مخالطة أهل البدع من الإخوان المسلمين لأن هم لا يعرفون فكرة حسن البنا. بنقول لا، إحنا بنقول مخالطة أهل البدع مش تأثر ببدعتهم، ولكن دعوة إلى أن يتركوا هذه البدع، ندعوهم إلى أن يتركوا هذه البدع مع حق المسلم كجار. لأن برضو عايز أقول حاجة، في خطأ أن احنا نعامل المسلمين، لأن حتى الإخوان المسلمين ما بيقولش عليهم كفار، هم صحيح وقع في بدع، بس الشخص نفسه ما عرفش، لازم حد ياخد بإيده، فعشان ياخد بإيده أبعد عنه بعد كامل وأسيبه كده وأقول لا ما تخلطش على البدع، يبقى مفيش هداية بقى، ولا فيه دعوة، ولا فيه شذ من القبيل. احنا بنحاول ناخد بأيديهم طالما احنا فاهمين المنهج صح، ومثل هؤلاء ناخد بإيدهم ونعرفهم الحق، مش ان احنا نقولك لا هم في وادي واحنا في وادي. لا، يا ريت والله، انا بقول هو ودعوة من قيادة البصيرة لأي واحد إخوان يرغب في أن يعرف الناس بالمنهج الحق بالكتاب والسنة، ونتناقش حتى نصل إلى العلم الصحيح على قناة البصيرة، أهلا وسهلا بي ونرحب به في أي مكان. نعم. هل طريق السلف وما جاء به الوحي لفظا ومعنى؟ إيه يعني لفظا ومعنى؟ كلام عربي جاء به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء في القرآن معجز النظام، أو كان في ما لا ينطق عن الهوى به صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي، خبر يصدق وأمر ينفذ، هذا هو المقصود. إنما إيه اللفظ وإيه المعنى؟ معروف إن أي واحد عربي بيسمع الكلام بيفهمه، مش فاهم معنى الكلمة بنوضحها له. طيب، أخت أم شريف أو لا، قبلها الأخت فاطمة بتقول كيف أسمع ما فاتني من هذه اللقاءات المباركة؟ إحنا بنزعها على قناة البصيرة، وإن شاء الله عز وجل هننزلها على موقعنا، والأخوات اللي موجودين في الغرفة الصوتية ياريت يسجلوها من قناة البصيرة الفضائية ويعيدوا بثها في الغرفة الصوتية، أو يعيدوا توزيعها على موقعهم للي عايز ينزلها من اللي ما حضرش قبل كده. أختي بتقول نريد أو نتمنى شرح شروط لا إله إلا الله على قناة البصيرة، إن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يعيننا، ويعني نشرح ما تريدون. هل للسلف ألقاب أخرى؟ هو أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، كل هذا من المعاني. ماذا يعني سنة الدلالة وليست سنة حكم؟ يعني مثلا صلاة السنة اللي هي بعد المغرب، السنة المؤكدة دي نسميها سنة حكم، من فعلها يثاب ومن تركها يعاقب. لكن الصلوات الخمسة والزكاة والصيام دي رسال عليكم بسنتي، فالسنة إن هوت أي طريقتي، أي ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو شيئا أمر بتركه أو شيئا حذرنا من فعله إلى غير ذلك. فسنة الدلالة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الشرع كله، وسنة الحكم اللي هي المستحب منه. الأخ مصطفى محمود أحسن الله إليكم، ما واجبنا تجاه حكامنا في هذه الآونة التي يحاربون فيها التي يحاربه فيها العلمانيون؟ واجب المسلمين تجاه حكامنا السمع والطاعة في غير معصية الله، وده اللي احنا بنقوله. يعني احنا بنقول لإخواننا في مصر وهذه بلدنا، لابد أن نسمع ونطيع في طاعة الله عز وجل. أمرنا الحاكم بطاعة الله أطعناه، أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، وهو المسؤول عن تطبيق شرع الله عز وجل. فمسألة النزول في المظاهرات والاشتراك في الحزبية لا ندعو إليه، بل مصر لن تسلم ولن يسلم أي بلد إلا إذا انسحب الناس من الشوارع وعادوا إلى أعمالهم وإلى بيوتهم وابتعدوا عن الفتن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أتون الفتن هيبقى مستعر ولن تنتهي. ما هو مذهب الإخوان شيخنا المبارك؟ لا، يبقى أنت تتابع قناة البصيرة في برنامج مقارنات، وإن شاء الله تعرف عليه كويس جدا جدا. من هم الإخوان المسلمين في الخليج؟ دول عايزين محاضرات صراحة، يعني ربنا يعيننا ونوضحها. هل فهمنا للدين، أبو الياس بيقول هل فهمنا للدين الإسلامي مأخوذ من فهم النبي عليه السلام أم من فهم السلف؟ ما هو فهم السلف اللي هو خبر يصدق وأمر ينفذ، فخبر الله وخبر الرسول نصدقه وأمر الله وأمر الرسول ننفذه، هذا معنى فهم السلف. طالبة علم بتقول هل تقيم هذه الغرفة دورات أخرى؟ ولو كان نعم فما هي مواعيدها؟ هل يمكن معرفة مواعيدها وتفاصيل عنها؟ ربنا يبارك فيكم. احنا بنقول ان شاء الله عز وجل الاخوات لو او الاخوة المسؤولين عن الغرفة الصوتية لو ارادوا الاعلان عن مواعيدهم احنا اهلا وسهلا، وبصورة مجانية بنعرضها على القناة الفضائية قناة البصيرة. على فكرة قناة البصيرة اللي عايز يعلن عنها اي شيء احنا بنقول اهلا وسهلا وبسرعة مجانية ما بناخدش منهم فلوس ولا حاجة، لان اصل القناة معمولة لخدمة المسلمين، لا عايزين منها الابيض ولا اسود، لكن بس ربنا يعيننا ويرسل الينا من يسدد عنا ايجار القناة اللي احنا بنعاني في دفعه كل شهر حوالي 9000 يورو. ربنا يوفق حد من اهل الخير يدعمنا في هذه القضية، هذا ما نريده فقط، اما الباقي فنحتسب عند الله عز وجل. السؤال بتاع الأخ علي أمد طويل شوية، فبيقول إيه؟ في علم التجويم من العجيب ما يتفق مع الفطرة التي تدعونا إليها على أساس التوحيد، أتانا ليثبتنا على الفطرة، فسبحان الرحمن العظيم الذي علم القرآن، فسبحان من أخبر بأن الرحمن علم القرآن، واسم الرحمن كما تعلمنا منك يا شيخ من خلال استماع لمحاضراتك خاصة بالجميع، بينما الرحيم خاصة بالمؤمنين، في هذا تعارض؟ لا، انت بس راجع موضوع الفرق بين الرحمن والرحيم في كتاب الأسماء الحسنى هتلاقي واضح إن شاء الله. اتصلت شيخنا على الرقم لكن لا أعرف الرقم الدولي من السعودية إلى مصر، يريد تكتبوا الاسم مع مفتاح مصر تفضلا، نتمنى المساهمة في دعم القناة. ربنا يبارك فيك إن شاء الله عز وجل، نحط الرقم الدولي بإذن الله تعالى. أظن يعني إحنا كده خلاص يعني قربنا من الانتهاء وقت البرنامج، لأن إحنا عندنا محاضرة الآن هتسجل بعد وقت قصير، فإن شاء الله عز وجل ياريت تسمحونا بقى في هذه القضية، وكفاية يعني كده، وبإذن الله تعالى على موعد في المحاضرة القادمة. فذكروني بس قبلها عشان نعلن على قناة البصيرة الفضائية، وياريت تنشروا تردد قناة البصيرة، لأن احنا بنركز على ان احنا نعلم الناس العقيدة في فترة وجيزة، فالله أعلم القناة تستمر ولا ما تستمرش، ففرصة طيبة لإخواننا ان هم ايه يعني يستفيدوا من القناة على قدر ما يستطيعون، ونسأل الله عز وجل أن يديمها وأن يديم علينا نعمة العلم وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله أن يبارك في الجميع، ونكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل. ويعني أي سؤال ما أجبتش عليه في هذه الحلقة أو في هذه الفقرة المخصصة بالأسئلة فإن شاء الله تعودوا علينا بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة، ونكتفي بذلك إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.